أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك. اللهم لك الحمد ربي حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، تبارك ربنا وتعاليت. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد المصطفى الكريم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم، وعلينا معهم بإحسان إلى يوم الدين. جبر الله صدع قلوبنا وغفر جميع ذنوبنا وجعل جميع استعدادنا لمعادنا، توفر دواعينا لما يرضيه عنا ويحوينا بمنه وكرمه، آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. توقفنا البارحة عند السنة رقم 17، 18 أو 18، الجهر بالسلام. الجهر بالسلام، والجهر بالسلام يكون من المأموم ومن الإمام، يكون من المأموم ومن الإمام، لحديث وائل بن حجر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم على يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم، وعلى شماله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. وقالت عائشة رضي الله عنها: ثم يسلم تسليما يسمعنا. المقصود بحديث وائل بن حجر أن كل من في المسجد كان يسمع تسليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث أخذ به الحنابلة في وجوب قول ورحمة الله وبركاته، لكن لم يأخذ به المالكية لعمل أهل المدينة، لما وجد عليه الإمام مالك أهل المدينة، وجد أهل المدينة يقولون السلام عليكم فقط في زمنه، زمن التابعي التابعين، وهو ما أدرك، وهو ما جرى به العمل في المدينة، يعني ما أدركوا عليه التابعين وما أدركوا عليه الصحابة الموجودين وين؟ في المدينة. وحتى ظاهر ما روى وائل بن حجر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما من عدد الصحابة الغالب يقول صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال صلينا فالرواية لا يكون فيها وحده، وإنما يكون رواها غيره على سبيل المثال، أو على الأقل إن لم يرويها غيره هناك من شهد معه الحادثة، لكن لما يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها احتمال أن صلى معه غيره، أو صلى معه في مقام آخر غير أن يكون معه الناس فيه. هذه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي عليه المالكية أن الخروج من الصلاة يكفي فيه السلام عليكم. نعم. قلنا الجهر بالسلام. 19، لفظ التشهد. لفظ التشهد، ألفاظ التشهد فيها بعض اختلافات طفيفة في الروايات، أما ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، لأن هناك الرواية التي علمهم إياها مباشرة معناه قولوا كذا وكذا وكذا، وهناك الرواية التي سمعوه يتشهد بها، وكل الروايات صحيحة، لكن اسمعوا ما حديث عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول: قولوا، سيدنا عمر بن الخطاب كما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، قولوا التحيات لله، وبعض أخطاء الناس يقولوا التاحيات لله، هي التحيات وليست التاحيات، تمام؟ إذن نعم، جمع تحية، جمع تحية، التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، وفي بعض الروايات تحيات الزاكيات الطيبات الصلوات لله، وهنا مفصلة: التحيات لله، الزاكيات لله، طيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا. وإضافة سيدنا لا تضر. الأفضل التشهد كما هو في الرواية كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وكما ذكره الصحابة رضوان الله عليهم. ولو أن إضافة سيدنا لا تضر على سلامتك. ولو أن إضافة سيدنا لا تضر. إيه؟ واستدل العلماء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يسيد نفسه في دعاء. ما يقولش لهم قولوا السلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد رسول. النبي صلى الله عليه وسلم لا يسيد نفسه، لكن نحن لا نقارن أنفسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قلت الأفضل روايته كما هو، مع أن إضافة سيدنا خارج هذا الدعاء جائزة. ما ينبغي للمسلم أن يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم مجردا عن النبوة أو الرسالة أو التسييد. ما مسجل قال محمد بن عبد الله قرينك، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن ما ينبغي ذكر محمد هكذا يعني مجرد من من من من غير ذكر النبوة، ذكر النبوة أو السيادة. نعم. وقال بعض العلماء أن التشهد مستحب وليس من السنن المؤكدة، إنما هو مستحب. لكن الذي عليه جمهور العلماء على أن لفظ أن التشهد سنة. العشرون، السنة الموفية العشرين، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وين؟ التشهد الأول أو الأخير؟ في التشهد الأخير. الذي عليه المالكية أنها سنة، وعند الشافعية واجبة. فمن ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير صلاته عمدا صلاته باطلة عند الشافعية. لذلك علماء المالكية يقول لك والإتيان به خروجا من الخلاف أفضل، والإتيان به خروجا من الخلاف أفضل، وتركه لضرورة لا يضر. لو أن الإنسان اكتفى في التشهد بلفظ التشهد فأشهدنا محمد وأشهدنا سيدنا محمد عبده ورسوله لضرورة كالمزروب أو كان يخفف الصلاة لسبب من الأسباب لا يضر، صلاته صحيحة ولا شيء فيها. أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. كانوا يخافوا لما يسألوا النبي سؤال ويسكت وما يجاوبهم، شي خافوا يقولوا لعلنا أحرجناه، ربما تنزل فينا آية في ذمنا أو كذا. حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. معناها قولوا السلام عليكم كما تعرفوا كما علمتكم. لكن لو لاحظت أن الرواية ما فيها وارحم محمدا وبارك على محمد، ما فيهاش. ابن عبد البر ماذا يقول؟ قال ابن عبد البر رويت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من طرق متواترة بألفاظ متقاربة، وليس في شيء منها وارحم محمدا. منين جاتنا؟ كل الطرق المتواترة الصحيحة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها وارحم محمد، وما فيها وارحم محمد كما رحمت إبراهيم، ما كانت إنما رويت من طرق ضعيفة ولعلها موضوعة. إذ لا يدعى بالرحمة من طرفنا للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا نقول وارحم محمد، من الذي يدعو بالرحمة؟ هو إلينا والله احنا ندعو له. وين فيهم؟ هو الذي يدعو لنا بالرحمة، ولسنا نحن من ندعو له. لذلك علمنا أن ندعو له بالمقام المحمود، وآت محمدا الوسيلة والفضيلة وارفعه مقاما محمودا الذي وعدته، فإنه من قال ذلك كانت له شفاعتي يوم القيامة. الوسيلة والفضيلة هما مقامان للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فطيب، هل دعاؤنا له بالوسيلة والفضيلة هو الذي يرفعه، أم أن دعاءنا له يكون سببا في شفاعته لنا؟ هذه اللي لازم يفهمها الناس. لا تظن أن دعاءك هو الذي يرفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقام الوسيلة والفضيلة، لا، خلاص هو مرفوع، هو ما محتاج دعاءنا، لكن هو أعطانا وسيلة باش يشفع لنا يوم القيامة. قال يودي لي يقول هذا الدعاء راني نشفع له يوم القيامة. وإنما ليس دعاؤنا هو الذي يرفعه يوم القيامة، لأن الله رفعه من 14 قرنا عندما جعله أفضل الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. لذلك كل ما ندعو به للنبي صلى الله عليه وسلم هو في الأصل دعاء لنا وليس له. متفقين؟ نعم. يقول ابن عبد البر، هذا ابن عبد البر هو منظر المذهب المالكي، يعني أول من دلل ونظر وجمع الفقه المالكي الفروعي مع الحديثي هو ابن عبد البر، ابن عبد البر القرطبي، وكتابه معروف التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تقريبا في 11 مجلدات، تمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، كتاب كبير يعني متخصص في وله كتاب الاستذكار معروف، هذول الكتابين معروفين، وله الكافي في الفقه المالكي معروف، كتاب مجلد تقريب قد هذا أو أكبر منه شوية، الكافي في الفقه المالكي، كلها كتب جميلة ورائعة. طيب، يقول فلا أحب لأحد، ابن عبد البر يقول فلا أحب لأحد أن يقوله، وارحم محمدا، فلا أحب لأحد أن يقوله، لأن الصلاة إن كانت من الله رحمة فإن النبي قد خص بهذا اللفظ، أو قد خص بهذا اللفظ، لأن الصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة دعاء، ومن العبد استغفار. الصلاة من الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن الصلاة من الله على عباده رحمة، وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم، كما في قوله تبارك وتعالى. إذن الصلاة من الله على عباده رحمة، ومن الملائكة دعاء. الصلاة من إذا جاءت من الملائكة دعاء، ومن العباد استغفار. نعم. سنة 21، الأذان لغة معناه وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا. وش معناهم؟ أعلمهم، إعلام أو الإخبار. وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا، أي أعلمهم. وفي الاصطلاح هو الإعلام بدخول الصلاة بألفاظ مخصوصة لجماعة يطلبون غيرهم في وقت الفرض. نجوع التفصيل. طيب، الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، هل يجوز أن يؤذن قبل دخول وقت الصلاة؟ لا يجوز، وإن أذن لا يعتبر أذانا. هذه الأول. ثانيا، بألفاظ مخصوصة، فإن أذن بألفاظ غير ألفاظ الأذان هل يسمى أذانا؟ أي هذه الثانية. قال على سبيل المثال باش أذن الصلاة جامعة، هذا لا يسمى أذانا. الأذان يكون بألفاظ، هذه الثانية، لجماعة يطلبون غيرهم. أما إذا لم يقصد به الجماعة لأن الأذان سنة المشي لجماعة الذين يطلبون غيرهم، لذلك الأذان لا يسن في البيت، في الدار تاعكم لا يسن الأذان، الأذان يسن للجماعة الذين يطلبون ولو في غير مسجد. اللي يصلوا مثال ما عندهم الجامع يصلوا في دار، والله يصلوا في بطحة، والله يصلوا، يسن في حقهم الأذان لأن الأصل فيها أن يجمعوا غيرهم. يزيد في الفرد الذي حضر وقته، فإذا خرج وقته لا يؤذن فيه. إذا خرج وقت الفريضة جاءوا يصلوا العشاء، عفوا بغوا يصلوا المغرب والوقت نتاعو خرج ودخل وقت العشاء، هل يسن لهم أن يؤذنوا المغرب؟ خلاص نقول لهم صلوا المغرب بدون أذان، أقيموا وصلوا المغرب ومن بعد أذنوا للعشاء. نعم كذلك يسن للمسافر ولا يسمعه حجر ولا مدر إلا استغفر له وشهد له يوم القيامة، لذلك المسافر يسن له الأذان. كذلك من يسكن في الفلات، من يسكن في الفلات يسكن في الصحراء صاحب الخيام يسن له الأذان، تقيم يسن له الأذان، ولعلها تصلي معه الملائكة الذين يسمعون أذانه. هذه فضيلة من فضائل المؤمن ما ينبغي أنه يتركها، حتى ما يسمى باستحضار الملائكة، يعني تحضر الملائكة للأذان. نعم لأنه من شعائر الإسلام. استغفر الله. قال الكتاني في نظم المتناثر: أحاديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان متواترة. ومن هو أول مؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا بلال. وشوفوا الأذان وإن كان يستحي منه بعض الناس أو لعل بعض الناس يحتقرونه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن المؤذنين: المؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة. علاش أطول أعناقا؟ لأن يوم القيامة يعرق الإنسان كما في الحديث: فمنهم من يكون عرقه عند كعبيه، ومنهم من يكون عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من يكون عرقه إلى سرته وصدره، ومنهم من يكون ومنهم من يغرق في عرقه، يغرق وعرقك واحد مش عرق الناس التانيين، عرقك وحدك من العرق نتاعك يعني، ومنهم من يغرق في عرقه. المؤذنون واش دلهم ربي سبحانه؟ أعناقهم طويلة، مهما طلع العرق نتاعو ما يغرقش. هل من فضائل الأذان؟ ما ينبغي الإنسان أن يترك الأذان على الأقل مرة في عمره وأن يكون خالصا فيه. يحكي لنا الشيخ رحمه الله كان واحد من الناس الكبار في عدن فتوات يعشق الأذان، ولا يدخل قرية أو بلدا إلا وطلب من المؤذن أن يسمح له ولو بأذان واحد. فدخل أحد القرى أحد القصور وجاء المؤذن قال له اعطيني الأذن، قال له لقلة حمراء. توسل إليه، هو كان معروض في هذاك القصر، كان معروض للعشاء في هذاك القصر، توسل إليه ورفض، قال له يودي خليني أذن للعشاء، قال له والو، للصبح قال له والو، للأذن الأول قال له والو. صوروا كان معروض، ماذا فعل بعد صلاة العشاء؟ ما مشاش للعرضة، تلبد في واحد الكوان في الجامعة وبات فيه إلى الصبح على الجوع، لا باش يسبق الأذان. بمجرد أن المؤذن بدأ يفتح الباب هو جرى البارلل شعلوه وأذن، قال له بيت هنا؟ قال له نعم. قال له من أجل الأذان؟ قال له نعم. قال له أشهد كل ما حضرت القرية لك أن تؤذن ما شئت. هاي خليت العرضة وخليت البيت وبت في الجامع اللي على جال الأذان من هنا ورايح، وين حضرت الأذان؟ قاع ما تسوني ما كي يحضر وقت الأذان لا أذان. فمن حبه للأذان لذلك لا ينبغي للمسلم إذا استطاع أن يتركه ولو مرة في عمره. تحشم خرج للصحراء أنت وعيلك، ادي السيارة ودي عيلك وخرج للصحراء، يلحق وقت العصر أذن وصلي أنت والزوجة والدراري ورجعوا لله. لكن لا ينبغي أن تترك الأذان ولو مرة، ولو مرة في عمرك. وروى بعض العلماء أن المؤذنين ممن لا تأكل الأرض أجسامهم، الجسم نتاعه يقعد كما راه إلى يوم القيامة. لا تأكل، كتبوا هذا البيتين إذا بغيتوا، لا تأكل الأرض جسما للنبي، لا تأكل الأرض جسما للنبي، لا تأكل الأرض جسما للنبي ولا لعالم وشهيد قتل معترك، لا تأكل الأرض جسما للنبي ولا لعالم وشهيد قتل معترك ولا لقارئ قرآن، هذا البيت الثاني، ولا لقارئ قرآن، ولا لقارئ قرآن ومحتسب، ولا لقارئ قرآن ومحتسب آذانه لإله مجري الفلك، ولا لمحتسب آذانه لإله مجري الفلك. لا تأكل الأرض جسما للنبي ولا لعالم وشهيد قتلى معترك ولا لقارئ قرآن ومحتسب أذنه لإله مجري الفلك. كتبتهم؟ شكون شحال؟ لا تأكل الأرض جسما لي، هذه لا خلاف فيها بين العلماء. زيد وشهيد، لا تأكل الأرض جسما للنبي ولا لعالم وشهيد قتل معترك وقارئ قرآن زيد ومحتسب أذانه للإله مجريا، هذه خمسة. فأما النبي فلا خلاف فيها بين العلماء أن الأرض لا تأكل جسمه. زيد، العالم إن عمل بعلمه وكان من الصالحين، وكثير من الصحابة رضوان الله عليهم شوف في قتل أحد الذين استشهدوا في غزوة أحد ومنهم سيدنا حمزة ومصعب بن عمر رضي الله عنه، في زمن بني أمية جاء السيل وجرف المقبرة، يقول فحفر قبر حمزة فلما أردنا أن نحمله وجدنا جسمه طريا، فلما حرك أحدهم يده طار الدم. تعرفون كم بين وفاته وبين الحادثة؟ 70 سنة، 70 سنة في بين وفاة سيدنا حمزة والحادثة هذه، 70 سنة، ووجدوا جسمه لا يزال طريا. يقول فلما حرك أحدهم يده طار الدم، الدم نتاعه، فأحس بسخونته. زيد، ولا لعالم زيد وشهيد قتل معتركه كما الشهادة الصحابة رضوان الله عليهم وغيرهم، لكن الشرط في الشهادة هنا أن تكون في سبيل، أن تكون في سبيل الله وقتل معترك. وشوف في مؤخرا أحد الشهداء في عين صالح، الريح حفرت القبور متاعهم، وجدوهم كما هم، ثيابهم أكلتها الأرض، أكلتها الديدان عفوا، لكن أجسامهم كما هي، كما هي. ولا والله ماني عارف فرق حبس انت. لا تأكل الأرض جسما للنبي ولا لعالم وشهيد قتل معترك ولا لقارئ قرآن ومحتسب آذانه، ولا لقارئ قرآن ومحتسب آذانه لإله مجرية. وين قلنا كذلك قارئ القرآن، قارئ القرآن العامل به لا تأكل الأرض، كذلك المؤذن الذي يحتسب آذانه لا تأكل الأرض جسمه. أنت أذن لمرة واحدة واحتسب آذانك لله سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن الإنسان أذن 100 200 300 خطرة وما فيهم حتى واحدة يعني إخلاص، يعني ممكن لازم تكون واحدة ولا زوج ولا ثلاثة إخلاص، هذا على الأقل كما نقول إحنا حتى نخرج من الأذان. فقط أحب أن أنبه على بعض أخطاء التي يقع فيها المؤذنون الأولى مد الهمزة من أشهد، لأنها تحول الكلام من الأخبار إلى الاستفهام، هي الأصل فيها. أشهد أن لا إله إلا الله، هو وش يقول؟ أشهد أن لا، أشهد أن لا، فالأصل فيها للخبر، هو يحولها استفهام، معناها أشهد أن لا إله إلا الله، وهذا خطأ. الثانية مد الباء، الله أكبر، هي الأصل فيها الله أكبر، الله أكبر، هو وش يقول؟ الله أكبر، لا تجوز، لأنه يحول الكلمة إلى معنى آخر. والأكبر ما هو؟ أكبر في الترقية، وش هو أكبر؟ زريبة تاع زويل، زريبة تاع زويل، وش يقولها في القبيلية؟ ها؟ يكبرن، ما معنى حتى واحد أقشيش ولا واحد قبيلي، أي روح شوية وش يقولوا؟ لا ما كانش. المهم، فلا يجوز تغيير معناها إلى معنى آخر، ما يجوز. لذلك يقول الله أكبر، الله أكبر، لا يجوز تغيير المعنى. ثالثا الوقف على إله، لا إله إلا الله، لا يجوز. فصل النفي عن الإثبات ما يجوز، قل لا إله إلا الله، لكن أنه يقف على إله لا يجوز. زيد، أن لا ينطق بالهاء من الصلاة فيصير دعاء إلى النار. الصلاة ما هي الصلاة؟ النار. لذلك يقول حي على الصلاة، الهاء لازم ينطقها، حي على الصلاة، لكن إذا ما انطقش الهاء يقول للناس حي على النار، لأن الصلاة هي النار، هذه أخطاء يقع فيها المؤذنين. إيه. السابعة مد الألف من اسم الله ومن اسم الصلاة، أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا. لذلك الأذان ينبغي أن يتدرب على هذا، ما يخوفكم باش تقول أنا لا أول اللي يخليني ما نأذنش، لا لا لا، تدرب عليه ثم أذن، لأنه الله، حتى تكبير الله سبحانه وتعالى في عظمة، تكبير الله في عظمة. الله أكبر كان يبتدئ بها جهاد للصحابة، كان يبتدئ بها جهاد النبي صلى الله عليه وسلم، فما ينبغي الإنسان أن يترك مثل هذه السنن. الموفية 22 حتى لن استهلكنا الوقت، قصر الصلاة الرباعية، وهذه هي الأخيرة، قصر الصلاة الرباعية، يسن للمسافر قصر الصلاة الرباعية. هنا قصر الصلاة الرباعية، يسن للمسافر قصر الصلاة الرباعية، اللي هي الظهر والعصر العشاء، ولا قصر في الصبح والمغرب إجماعا. ذات يوم الشيخ كان داير الدرس رحمه الله في قصر الصلاة، وقال طرح سؤال، قال وهل تقصر المغرب؟ انطق واحد قال نعم. الشيخ رحمه الله كان يظن بأنه ممكن يعني غلط فقط، أو قال له متأكد؟ قال له نعم تقصر. قال له وكيف تقصر؟ يعني هل تقصر ركعة ونص؟ والنص هذا هل هو السجود الركوع أو السجدتين؟ وهل يعني، والرجل كان مقتنع أنه تقصر. قال له كيف تقصر؟ قال له يصلي ركعتين ويسلم. قال له لكن القصر هو نصف الصلاة وليس ثلثيها أو ثلثاها، لذلك المغرب والصبح لا يقصران إجماعا بين العلماء، وإنما القصر في الظهر والعصر والعشاء، إيه؟ لقوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. استغفر الله. قال عمر رضي الله عنه عجبت لما عجبت منه، يتكلم عن يعلى بن مرة قال سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وقد أمن الناس. فقال عمر رضي الله عنه عجبت لما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. لماذا؟ بعض العلماء يقولون أن قصر الصلاة لا يكون إلا للخوف، واستدلوا بقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قالوا إن كان هناك خوف من لص أو من عدو أو من سبع أو من سارق أو غيره يسن للمسافر قصر الصلاة، أما إذا كان الحال في أمن فلا يسن له وإنما يجب عليه بعض العلماء. لكن جمهور العلماء على أن قصر الصلاة سنة للمسافر مطلقا مطلقا. نعم، هذه الأولى. مسافة القصر ما كم؟ عند المالكية 4 برد، وحتى عند الشافعية كيف 4 برد. البريد كم؟ 21 كيلومتر و226 متر. 21 كيلومتر و226 متر هو البريد اللي هو 3 فراسخ. معليش نعطوه بالكيلومتراج لأنه هو المفهوم. 4 برد معناها 21 كيلومتر و226 متر، كم تطلع لنا؟ 84 كيلومتر و904 مترات. قول 85 كيلومتر تقريب، بقات شحال يعني؟ واش 90 كيلومتر على على على على 85 كيلومتر متر عفوا، على 85 كيلومتر. هي 84 كيلومتر و904 مترات، بمعنى شحال بقات من متر؟ 96 متر فقط على على 85 كيلومتر. لذلك بعض العلماء يقول لك 84 كيلومتر، وبعض العلماء يقول لك 85 كيلومتر مباشرة. الخلاف بيننا وبين الشافعية هو مقياس القدم، لذلك الشافعية يقول لك 48 كيلومتر، مش 84 كيلومتر، 48 كيلومتر. مذهب الظاهرية أنه لا مسافة له، وإنما كل ما يسمى سفرا تقصر فيه الصلاة، ماشي من هنا لتول تقصر الصلاة في مذهب مذهب الظاهرية. الشافعية 48 كيلومتر، المالكية 84 كيلومتر وتقريبا 85 كيلومتر. نعم، هل الحسابات كلها حسبها الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين، إما من سفر النبي صلى الله عليه وسلم وإما من سفر الصحابة رضوان الله عليهم؟ مثالها قد ثبت عن سالم بن عبد الله، سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، أنه ركب إلى ريم أو ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك وذلك نحو 4 برد. قال عبد الرزاق وهي على 30 ميلا من المدينة. الميل شحال فيه؟ 1600 متر. 1630 ميل، 1600 × 3 كم تطلع؟ تقريبا 90 كيلومتر، تقريبا 90 كيلومتر. إيه، وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يقصران ويفطران في 4 برد وهي 16 فرسخا. هذا بالنسبة لمسافة القصر. بدء القصر من أين يبدأ قصر الصلاة؟ من مما وراء السكنة، معناه ما تقصر الصلاة لين تخرج خارج البلاد. آخر سكن في طمرست على سبيل المثال ما هو؟ الجامعة. إلين تعدى الجامعة جاز لك أن تقصر الصلاة، قبل الجامعة لا يجوز. باش مش من واحد قال أنا مسافر في الكار على الستة نتاع عشية يخلص مال العصر والظهر نصليهم، ما يجوز، وإنما حتى تخرج الحافلة من خلف البلاد. ولو أدركتك المغرب هنا تصليها هنا، أصلا المغرب لا تقصر، تصليها هنا ثم تخرج. لذلك القصر لا يكون إلا بعد الخروج مما وراء السكن. نعم، ما أن جايين، أن جايين زيد قصر هنا في حالة ما ينور لكن ماشيين بيه وما مشاش مسافة. ما يقصرش لا فهم، عاود ليا عاود قصر يبدأ من هذه اللون زايد تكون المسافة نتاعو متعدي 84 كيلومتر. أما إذا كان أقل من 84 لا يقصر، لا يقصر ماشي من هنا لوتول يقصر. من منعه مانع ما خلاص يقصر، يقصر يقصر الصلاة ما فيش زيد خلاص. نعم بدء القصر قلنا يبدأ مما وراء السكنة، وإن كان عند الظاهرية القصر يبدأ عند النية حتى لو لم يخرج من البلاد، لكنه ليس مذهب الجمهور. جمهور العلماء أن القصر لا يبدأ إلا من بعد مما وراء السكن. نعم تبدأ القصر مباشرة كي تخرج وراء السكن يبدأ القصر ما يهمش، المهم يتعدى السكن. يبقى أمر لو أن البلدان كانت متواصلة، واحد ماشي من سطيف القسنطينة لا تكاد تمر 10 كيلومتر تلقى بلدية أو قرية، يقول لي من السكن هنا وما يقضاش. نقول لك هنا المعتبر المكان الذي تريد الوصول إليه. ماشي من سطيف القسنطينة شحال من كيلومتر كاين؟ 120. لا يهمك البلدان الموجودة في الطريق، إنما يهمك المكان الذي تريد أن تصل إليه. متفقين؟ نعم. استغفر الله. قلنا أما مدة القصر عند المالكية أن من نوى الإقامة 4 أيام فما فوق يجب عليه الإتمام، ما كانش قصر. إنسان رايح للبلاد عارف روحه باللي رايح يفوت كونجي 15 يوم أو رايح يفوت عطلة من أيام، لا يجوز له أن يقصر. يقصر في الطريق، في الطريق في السفر يقصر، لكن بمجرد أن يصل البلاد عليه أن يتم. اللهم إذا كانت نيته الإقامة أقل من 4 أيام هنا يقصر في الطريق ويقصر في البلد، يقصر في الطريق ويقصر في البلاد. شوف قال الترمذي رحمه الله أجمع أهل العلم أن المسافر، الكلمة هذه يخطئ في فهمها الكثير، سنأتي على معناها، وسنأتي على معناها بما فهمه الصحابة لا بما فهمناه نحن بعقولنا القاصرة. قال الترمذي رحمه الله أجمع أهل العلم على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة وإن عتى عليه سنون. ما معنى هذا الكلام؟ أبقوا معي. وقد ذهب جمهور العلماء على أن الإقامة هي 4 أيام صحاح، وقد استدل المالكية وغيرهم اللي بيرجع لبداية المجتهد ونهاية المختصر لابن رشد وغيرهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمهاجر مقام 3 أيام بمكة بعد قضاء نسكه يقصر فيها الصلاة، فإن زاد على 3 أيام فوق 4 يجب عليه الإتمام. عندهم أدلة كثيرة على سبيل المثال. قال ابن رشد فدل هذا عندهم على أن إقامة 3 أيام ليست تسلب عن المقيم فيها اسم السفر، وهي النكتة التي ذهب الجميع إليها. ما هي النكتة في العلم؟ هي المسائل الدقيقة التي يتوصل إليها الحذاق من العلماء، تسمى النكتة. والنكتة ما هي؟ بالفتح. إن العبد إذا أذنب نكت على قلبه نكتة سوداء. وش هي النكتة؟ النقطة السوداء. والنكتة بالضم هي المسائل الدقيقة التي لا يتوصل إليها إلا الحذاق من العلماء. طيب يقول لك واحد لا، ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم على أن الإنسان إذا لم ينوي إقامة فله أن يقصر الصلاة، وكثير من اللي يجونا من الشمال يدوا بهذه الفتوى مقبولة. لكن تأمل كلام ابن تيمية مليح، وتأمل كلام ابن القيم مليح. إذا لم ينوي إقامة ما معنى؟ أنا ماشي لعين صالح، تقول لي شحال رايح تقيم في عين صالح؟ والله ماني عارف، أنا عندي صوالح نقضيها ونرجع. تقصر الصلاة ولو بقيت في عين صلاة عام. علاش؟ لأنه ليست لك نية في الإقامة، ليست لك نية مكوث في الإقامة. معناه لو أنك قضيت صوالحك بعد 24 ساعة تجي راجع، ما قضيتش صوالحك إلى بعد شهر تجي راجع، ما قضيتش صوالحك إلى بعد عام تجي راجع. لكن المغالطة التي يقع فيها البعض يقولك أنا أني جاي خدام لطمرس، لا لا ما عنديش نية الإقامة. يقولك حبس، أكتكذب على روحك. علاش؟ نقولك هل تقدر تخرج من طمرسة الوقت اللي بغيت انت؟ تقول لي يا والو لازم يعطوني كونجي. انت مراكش تحكم في روحك حبيبنا. النية يجب ان تتعلق بك وحدك، لا ان يتحكم فيك غيرك. هذه النقطة الاولى. النقطة الثانية ان يقول لك على سبيل المثال انا ما عندي نية اقامة هنا، نقول لك هل يمكنك أن تخرج من طمراسط متى شئت؟ تقول لي يا والو لا بالتحويل. هل التحويل في يدك أنت؟ تقول لي يا والو في يدي غيري. نقول لك إذن لا تكذب على نفسك، لأن إقامتك هنا محسوبة ومدققة ولست أنت من يتحكم فيها. كذلك مغالطة يقع فيها شخص آخر، وش يقول لك؟ أنا أني رايح ميسيون ولا أنوي الإقامة في العاصمة، إذن أقصر الصلاة. نقول لها روح لورد ميسيون تاعك شحال فيها؟ يقول لي فيها 15 يوم. تكذب على روحك. إذا كان الميسيون تاعك مفتوحة هاك روح مهمة، متى استكملت المهمة رجع. هنا تقصر الصلاة ولو بقيت في العاصمة عاما، لكن ما أن المهمة محددة ولا يجوز لك أن تعود قبل نهاية المهمة ولو عدت تعاقب. أقول لك ملا المهمة نتاعك راي محدد بعدد أيام معين، إذا لا تكذب على نفسك ولا يجوز لك القصر، إنما يجب عليك الإتمام. ودي المغالطة التي يقع فيها كثير منا. ثم بعد وش يقول لك؟ يقول لك أفتى بها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم. سؤال مطروح، كم بين الصحابة وبين شيخ الإسلام بن تيمية؟ 7 قرون. إذا كان الصحابة والتابعون وتابعي التابعين والأصحاب القرن الرابع والخامس والسادس والسابع كلهم ذهبوا على أن المقيم المسافر إذا نوى إقامة، خلاف بين العلماء بين المالكية والحنفية. الحنفية يقول لك نية إقامة 15 يوما، المالكية والشافعية يقول لك شحال؟ 4 أيام. طيب لو قدرناها على الأكثرية وأخذنا بمذهب الأحناف شحال؟ 15 يوما. معناه ما فيه من مذاهب العلماء المعتمدة من قال فوق 15 يوما. قول لبعض العلماء 21 يوم، وكلهم استدلوا إما بغزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وإما بغزوة من غزوات الصحابة رضوان الله عليهم، وما كانش اللي جاب حاجة من رأسه. طيب فتوى شيخ الإسلام بن تيمية محمولة على أن من نوى السفر وعدم الإقامة رغبة من عند نفسه لا تحكما من غيره. هذا وش معنى الفتوى نتاعهم؟ أخذا بما قاله الترمذي في في في في السنن، أما على إطلاقها فلا، ولم يقل بها أحد من العلماء. لذلك إذا أردنا أن نفسر كلام العلماء حتى أنه تجد هناك فراغ في الفهم، يقول قال بها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ورضي عنه، وقالت بها تلميذه ابن القيم. طيب ومن قال بها من العلماء المحدثين؟ فلان وفلان. جيب طل تلقى بين شيخ الإسلام بن تيمية والصحابة 7 قرون، وبين شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم والعلماء المعاصرين كان 7 قرون، يعني 7 القرون الأولى و7 القرون الثانية فيها فراغ. المشكلة ليست في كلام شيخ الإسلام بن تيمية، المشكلة في فهم الناس لكلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. متفقين؟ فكان الناس فيه مذهبين، مذهب ضلله لأنه لم يفهمه، ومذهب تعصب إليه لأنه لم يفهمه. مذهب ضلل شيخ الإسلام لأنه لم يفهمه، ومذهب تعصب إليه لأنه لم يفهمه، وكلاهما مخطئان، لأن الأمر وسطية. افهم كلام العالم بما أراده هو لا بما أردته. هذه هي الخطأ اللي رموا قاعدين فيه الناس. تفقين؟ قلنا وقد ذهب جمهور العلماء، هذا مش كلامي أنا، وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الإقامة، من هم جمهور العلماء؟ بل كنت سمعوني نقول هذه الكلمة، من هم جمهور العلماء؟ ها؟ جمهور العلماء هو أكثر العلماء من المذاهب كلها، مش المذاهب أربعة برك، لا، من المذاهب كلها، حتى من التابعين وتابعي التابعين ومن الصحابة. لذلك لما تسمع معنى كلمة جمهور العلماء، معناه مجموعة من علماء المالكية، مجموعة من علماء الشافعية، مجموعة من علماء الحنابلة، مجموعة من علماء الحنفية، مجموعة من العلماء الظاهرية، مجموعة من الصحابة، مجموعة من التابعين، مجموعة من تابعي التابعين، حتى لو لم يكونوا أتباع مذاهب. لذلك لما يذكر لك كلمة جمهور العلماء، هذا هو المقصود بها. وقد ذهب جمهور العلماء على أن الإقامة هي أربعة أيام صحاح، وقد استدل المالكية وغيرهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي ذكرناه. وعن ابن عمر رضي الله عنه كان يقول: أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا وإن حبسني ذلك 12 ليلة. ما لم أجمع مكثا، ما لم أجمع مكثا، ما لم أقصد نية الإقامة. واستدلوا كذلك حديث ابن عمر وحديث أنس بن مالك أنهم سافروا إلى ما بلاد ما وراء النهر، وأدركهم الثلج حتى أغلق الطريق، فلما أرادوا الخروج لم يستطيعوا، فكانت نيتهم أنه متى ذاب الثلج يخرجون من البلاد، فما كانت عندهم نية إقامة، وإنما اللي كان حبسه ماذا هو؟ قال: متى ذاب الثلج نخرجوا من البلاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.